الحمد لله، الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، الحليم الرفيق، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، جعلهما مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فقد تمر على الإنسان المصائب، وقد تتوالى عليه المحن والبلايا، فهذه أمراض تنتشر تفتك بالقاصي والداني، وهذه ضرائب وغلاء للأسعار تجعل الغني يخشى من الفقر، وهذه حوادث ونوازل ومصائب وبلايا تنزل بالمجتمعات، فليعلم أن ذلك من عند الله، فهو مقدر الأمور ومصرفها كما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فالأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر، فالواجب على الواحد منا الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر على ما يقدره الله على العبد، وحفظ لسانه عن مسبة ذلك الزمن أو ذلك المكان أو ما أشبه ذلك، وليحذر من التسخط، فإن ذلك مما يذهب إيمانه أو ينقصه. فقد كان شأن العرب أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها، مثل موت عزيز أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. فنهى الإسلام عن التشبه بهم في ذلك لما فيه من المفاسد، فالدهر هو الزمان، والمراد بسب الدهر عيبه أو لعنه والتسخط مما وقع فيه. ومن الأمثلة على سب الدهر عباد الله ومن الأمثلة على سب الدهر قول بعض الجهال: لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه أو عرفتك فيه، أو لعن الله الساعة التي حصل فيها كذا، أو الزمن غدار، أو هذا زمان سوء، أو سنة سوء، أو يا خيبة الدهر، أو يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، أو قول العامة: هذه سنة قشراء، أو هذا يوم أقشر، أو هذه ساعة قشراء. فالدهر عباد الله، فالدهر خلق مسخر، فالله سبحانه وتعالى خالق الدهر ومصرفه، وليس للدهر من الأمر شيء، فمسبته مسبة لمن صرفه وهو الله، وذلك ناشئ من ضعف الدين ونقص العقل. وسب الدهر عباد الله حرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الدهر، أي أنه جل وعلا خالق الدهر والمتصرف فيه، وهو الذي يقلب الليل والنهار ويجري حوادثه بمشيئته، فمن سب الدهر فإنما يسب من خلقه وأجرى فيه الحوادث، وهو الله جل في علاه. وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم أن يتنقصني، لأنه لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح ومشاهدته ولكنه لا يتضرر، ونفى سبحانه عن نفسه الضرر، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالخلق قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه. وسب الدهر عباد الله، وسب الدهر قسمان: أولها أن يسب الدهر معتقدا أنه الفاعل بنفسه، أو أنه فاعل مع الله تعالى، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا حكمه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، ولأنه نسب الحوادث إلى غير الله. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر. وثانيهما أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه، لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا حكمه محرم، لأنه في حقيقته سب لله تعالى. وليس من سب الدهر عباد الله، ليس من سب الدهر وصفه بأوصاف مختلفة غير متضمنة للسب، بل يقصد منها مجرد الوصف والإخبار لا الذم والعيب، كأن يقال مثلا: هذه أيام شديدة وهذه أيام باردة، وما أشد الحر هذا اليوم، وهذا عام جدب وقحط، لأنه جاء في القرآن في قصة لوط عليه السلام أنه قال: هذا يوم عصيب. وكذلك يقول الله جل وعلا: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وسماها في آية أخرى: في أيام نحسات. فوصف الأيام بالشدة ليس داخلا في هذا السب، وإنما المقصود أن تضاف إليها الحوادث فتسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، ومسبة الدهر هذه العادة السيئة لا تزال موجودة عند الناس، وإن تغيرت الأساليب، وقد تضاف الأمور والحوادث إلى شيء شبيه بالدهر، كقولهم مثلا: الكوارث الطبيعية، فإذا وقع زلزال أو أمطار وفيضانات أو رياح سموها كلها كوارث طبيعية نسبة للطبيعة، وهذا كقولهم: أهلكنا الدهر، لأن كل ما يقع في الأرض فهو من تدبير الله جل وعلا، فلا يقع على الناس حوادث من فيضانات أو رياح أو زلازل أو براكين إلا بسبب ذنوبهم يعاقبهم الله جل وعلا بها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب أن يعترفوا أن هذا بتقدير الله وتدبيره، أما الطبيعة فلا تصنع شيئا. ونسبة الحوادث عباد الله، نسبة الحوادث إلى الدهر كفر من عمل الجاهلية، حيث كان كثير من العرب في جاهليتهم ينكرون البعث بعد الموت، ويزعمون أنه ليس هناك حياة إلا الحياة الدنيا، يموت قوم ويحيا آخرون، ويزعمون أن الذي يفنيهم هو مرور الأيام والليالي. فكانوا يقولون كما أخبر الله عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فذمهم الله تعالى، ذمهم على اعتقادهم الباطل، وبين أن ذلك بسبب جهلهم وقلة علمهم، فقال تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ولذلك نهى الشرع عباد الله، نهى الشرع عن سب الدهر لما فيه من المفاسد، ومنها أن السب في حقيقة الأمر يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله عز وجل، فهو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء. ومن مفاسد مسبة الدهر أنه سب لمن لا يستحق السب، فإن الدهر خلق مسخر منقاد لأمر الله، ومنها أنه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان. ومن المفاسد ما تضمنه من الاعتراض على قضاء الله وقدره، ومن المفاسد ما تضمنه من الجزع وترك الصبر الواجب عند حلول المصائب. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحفظ ألسنتنا عما لا يليق بجلال الله من تنقص وإيذاء، ولنؤمن بقضاء الله وقدره، فما كان ولا يكون في هذا الكون إلا بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.